شيخنا سلمكم الله يقول السائل الكريم: ما حكم صحة الصلاة خلف من لا يجهر بالتكبير في كثير من الأوقات؟ يعني هو الإمام يقول الله يسر بأكبر، الله الله، يعني يعلم وينبه، ولكن ويسأل ما لماذا يفعل هذا، فإن قال أنه يتمها سرا يقال له أخطأت وعليك أن تجهر بها، لكن الصلاة صحيحة إذا كان يكملها. أما إذا كان يقتصر على الله فلا تصح الصلاة خلفه إذا علم وأصر على أمره.